يكونون في أمن الله، في حفظ الله، في ظل عرش الرحمن، في جوار الله، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، إمام عادل، شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وافترق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شمال ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، يعني يوم القيامة. دنت الشمس من رؤوس العباد، غرق الناس في عرقهم، من الناس من بلغ عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من وصل عرقه إلى صدره، منهم من ألجمه العرق إلجاما، منهم من يغرق في عرقه، وكل على حسب عمله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. يقول صلى الله عليه وسلم ويتكلم عن نوم يوم القيامة، هذه الشمس في حياة الدنيا علماء الفلك يقولون لو نزلت من مكانها سنتي واحد لاحترق الكون، سنت واحد فقط. دنت الشمس من رؤوس العباد، حتى في الرواية ما يكون بينها وبين الناس إلا ميل، حتى قول الميل المكحل اللي بيرتحل بالإنسان، مش الميل الكيلو ونص. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، ما من نبي مرسل ولا ملك مكرم إلا جسع على ركبتي يقول نفسي نفسي. حتى في القرآن سورة تسمى بسورة الجاسية، قال الله ترى كل أمة جاسية. جبريل عليه السلام الآن جسع على ركبتي فزعا ورعبا يقول اللهم سلم، ملك الموت يقول اللهم سلم، ميكائيل يقول اللهم سلم. يقول صلى الله عليه وسلم ما من نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا جسع على ركبتي يقول اللهم نفسي نفسي. نوح يقول اللهم إني لا أسألك إلا نفسي. إبراهيم خليل الرحمن يرتعد يقول اللهم سلم، اللهم إني لا أسألك إلا نفسي. عيسى عليه السلام يقول اللهم إني لا أسألك مريم التي ولدتني، اللهم إني لا أسألك إلا نفسي. تلقى الأم ولدها في عرصات القيامة، في هول القيامة، فتقول يا بني ألا تعرفني من أنا؟ فيقول أنت أمي، فتقول أي بني لقد كانت بطني لك وعاء، وسدي لك سقاء، وحجري لك غطاء، ألا أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول يا أمه ليتني أستطيع ذلك، إني أشكو مما منه تشكيه. ويلقى الولد أباه يقول يا أبت ألا تعرفني؟ فيقول أنت ابني. فيقول يا أبت لقد كنت بك بارا وعليك مشفقة ولك مطيعة، ألا أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول أي بني إني أشكو مما منه تشكو. بهذا الهول العظيم، بهذا الموقف العظيم، هناك سبعة أصناف نسأل الله أن يجعلنا منهم، يكونون في ظل عرش الرحمن. ومنهم من يكون على منابر من نور يقبضهم النبيون والشهداء، النبيون والشهداء يتمنون أن يكونوا في منزلتهم ومكانتهم في ظل عرش الرحمن، في جوار الرحمن، في أمن الرحمن، لا يخافون إذا خاف الناس، لا يفزعون إذا فزع الناس. أولهم إمام عادل، إمام عادل، إمام عادل. الإمام العادل من أعظم نعم الله على الناس، الإمام العادل الذي يعدل بين الناس، الذي يرحم الناس، الذي يرحم الرعية. قام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس يؤسس قواعد العدل والإنصاف، دين الإسلام دين الإنصاف، حتى قال الله جل وعلا لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. قال الله جل وعلا في العدل والإنصاف ومن أهل الكتاب من يتأمنوا بقنطار قال النبي صلى الله عليه وسلم يخطب من الناس فقال والذي نفسي بيده وإم الله عن اسم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها وحاشاها. الزهراء هذه كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا أربع، منهم خديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد سيدة نساء العالمين. قال وإم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت ما جملها أبوها لقطع محمد يدها وحاشاها. يؤسس العزم. تأخر عمر بن الخطاب عن خطبة الجمعة. عمر بن الخطاب يحكم 18 دولة، ما بيحكم مصر ولا العراق، عمر ما بيحكم تونس ولا المغرب ولا ليبيا ولا سوريا، القائد الأعلى للدولة الإسلامية عمر بن الخطاب 18 دولة. تأخر عن خطبة الجمعة وخطيب الجمعة وإمام الناس عمر كان خطيب مثوب حافظ القرآن، تأخر عن خطبة الجمعة ثم جاء صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم صلى على النبي ثم اعتذر، قال أيها الناس اعتذروا عن التأخير. ليه عمر يتأخر؟ يعني لأنه أمير المؤمنين يأتي بكيفه. قال أيها الناس اعتذروا عن التأخير، ثوبي هذا غسلته انتظرت أن يجف فما جف فلبسته مبللا والله لا أملك ثوبا غيره. عمر لا يملك إلا ثوبا واحدا. عمر يقول غسلته وانتظرت أن يجف فما جف فلبست مبللا والله لا أملك ثوبا غيره. دخل عليه رجل من الأعراب، أنتم عارفين عصر النبي عصر الكلمة، ولذلك كانت معجزة صلى الله عليه وسلم القرآن لأنه جاء في عصر الأدب الشعر الحضارة. فكان الراعي الراعي يرعى الغنم يقول شعر، الراجل الام ما بيفك الخط يقول شعر، يميز هذا القران وهذا ما قران. دخل عليه رجل اعرابي فقير راس الهيئه كل بيتم الشعر، قال يا عمر الخير جزيت الجنه اكسب بنياتي وامهن وكل لنا من الزمان جنه اقسمت عليك لتفعلن. فقال عمر الخطاب ان لم افعل يكون ماذا؟ فقال اذا ابا حفص لاذهبن. قال عمر واذا ذهب يكون ماذا؟ قال اذا والله عني لتسالن يوم تكون المعطيات هن وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. فبكى عمر قال انت مسؤول عني الان، مع ان عمر يعلم هذا وكان يقول والله لو عثرت بغله في بلاد العراق لسالني الله عنها. بغلة ما إنسان يموت هملا إنما بغلة بهيمة. عمر يعلم أنه مسؤول عن البهيمة بين يدي الله، لماذا لم تمهد لها الطريق؟ قل والله لو عثرت بغلة في العراق لسألت الله عنها. قال إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال إذا أبا حفص لأذهبن. قال وإذا لا يكون ماذا؟ قال إذا عني والله عني لتسألن يوم تكون المعطيات هن وموقف المسؤول بينهن إما إلى نار وإما إلى جنة. فبكى عمر بن الخطاب وخلع العباء السوف كلام قميص في الجلابية وفوق العباية وقام فألبسه وقال خذ ثوبي هذا والله لا أملك غيره. عمر يحكم 18 دولة. عمر لا يملك إلا ثوبا واحدا. مر عمر في الليل وكان أصدر قرار، عمر هو اللي أصدر قرار التموين، تموين الشهر ده قرار عمر بن الخطاب، وكان يفرض للناس من حين الفطام، أول ما الطفل يفطم يعني يبدأ ياكل يصرفوا له بقى تموين رز وسكر كده يعني. فكانت النساء تستعجل الفطام لأطفالهن بدل ما يتفطم بعد سنتين تفطمه بعد ست شهور عشان تاخد ان ايه؟ التموين. فمر عمر في الليل وكان يعس ياخد بعض اصحابه ومر في الليل يتفقد الرعيه، فمر عمر فاذا بالطفل يبكي فعاد فاذا به يبكي فعاد فاذا به يبكي فصرخ لامه وقال اسكتيه ثم عاد فاذا به يبكي فقال اسكتيه بئس ام الغلام انت يا مش عارفه انا مين. فقالت له اليك عنا ان عمر لا يخرج الا من حين الفطام وسائل الإعلام. كثير من الناس لا يعرفون عمر، يسمعون عن عمر ولا يعرفون عمر. قال أنا عمر بن الخطاب أسكتي، يكون أسلم خادمه كان معه، يكون وذهبنا إلى المسجد ما عاد يعز خلاص هذا الليل، وما زال يركع ويسجد ويبكي ويقول سكلتك أمك يا عمر كما أبكيت من أطفال المسلمين. فلما سلم من صلاة الفجر كان أول قرار أن يخرج للمولود من حين ولاده، يعني من ساعة الميلاد. وقال أيها الناس لا تتعجلوا فطار أطفالكم، فعمر يخرج من يوم الميلاد. ومر عمر بن الخطاب في السير فإذا بالأطفال يبكون، فقال لأمهم أسكتيهم، ثم عاد فإذا بهم يبكون فقال أسكتيهم. قالت لو إليك عنا مش ناقصاك. قال ماذا في الكذب؟ قالت إنهم يبكون جوعا. قال ماذا في الكذب؟ قالت تعللهم حتى يرموا، يعني هي حتى القدر على النار توهم الأطفال إن هي بتطلق والقدر ما في شيء. قال عمر بن الخطاب حتى يناموا جوعا كل أسلم، فأخذني إلى بيت المال فجاء بسمن ودقيق ثم قال احمل علي يا أسلم. قلت عليك أم عنك يا أمير المؤمنين؟ قال بل علي أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. يقول والله لقد رأيت عمر يجلس أمام النار وإن الدخان لا يتخلل لحيته ويطهو الطعام للأطفال حتى أكلوا وشربوا. فقلت يا أمير المؤمنين لقد شبع الأطفال هيا بنا. فقال والله يا أسلم لا أكون حتى يضحكون كما كانوا يبكون. يقول وظل عمر يسارعهم ويلاعبهم ونظرت المرأة إلى أولادها ونظرت إلى عمر وهي لا تعرفه، ثم قالت الله الله في عمر، يعني منه لله عمر، أشكو إلى الله عمر، الله الله في عمر. فقال لها عمر وماذا يعلم عمر بكم؟ فقالت أليس هو المسؤول عنا يتولانا وينسانا؟ والله إنك لا حق بالخلافة من عمر، والله يا ما تعرف بنا إنك فبكى عمر وقال أيتها المرأة إذا كان الصباح تأتي إلى بيت المال فأنا أعلم من يدخلك على عمر حتى أفرض لك. لكن شاهد جاءت المرأة في الصباح دخل، ما كانش هناك قصر رئاسة، ما كانش في ديوان عام للمحافظة، عمر إما في المسجد إما في بيت المال إما في الحديقة. حتى جاء سفير من الروم يوما فقال أين أميركم؟ عمر اسمه يطمطم في أرجاء الدنيا عمر. قال اطلبوا في المسجد، قال ما في المسجد، قال اطلبوا في بيت المال، بيت المال ما وجد. قال له رجل اطلبوا في حديقة كذا. قال أين دار الخلاف؟ قال ما عندنا دار خلاف، عمر إما في المسجد إما في بيت المال. عمر يرعى شؤون الناس، عمر ما يعرف الصرف والطلب. فدخل في إحدى البساتين فإذا بعمر ينام على التراب، فرش العباء عمر ينام على التراب، فرش العباء نام على التراب توسل ذراعه. فقال هذا عمر؟ قال هو أمير المؤمنين. قال أين الحرس؟ قال ما في حرس. فقال قولته المشهورة، قال حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. شهد العدا بفضائله، شهد العدا بفضائله، والحق ما شهدت به الأعداء. سفير الرومان يقول حكمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر. دخلت المرأة بيت المال فإذا بالرجل، هي تعرفه كان عندها بالأمس، إذا بالرجل وعن يمين عبد الله بن عباس وعن الشمال عبد الله بن مسعود عبد الرحمن بن عوف، يقول يا أمير المؤمنين، يقول يا أبا عبد الله. ابتعدت المرأة قالت أعتذر يا أمير المؤمنين، والله ما أعلم أنك عمر، أعتذر. قال على ما تعتذرين؟ أليس هو المسؤول عنا؟ بكرر الكلمة. قالت أعتذر يا أمير المؤمنين. قال أليس هو المسؤول عنا؟ ودمعت عينه ثم قال لكم تبيع مظلمتي؟ قال لم أكن أعلم أنك أنت، غفر الله لك يا أمير. قال بكم تبيعي؟ بمئة دينار. بمئتين اشترى مظلمتها بأربعمائة دينار. ثم قال اكتب يا ابن عباس هذا ما اشتراه عمر بن الخطاب من المرأة مظلمتها وقد شكته إلى الله. ثم أشهد عليه ابن عباس وابن مسعود وقال إذا أنا مت فغسلتموني وكفنتموني فضعوا هذا الكتاب في كفني فإني أخشى أن أسأل بين يدي الله أخشى أن يسأل بين يدي الله عن الأيتام وقد وفى حقهم وقد قام بواجبهم. مر عمر الخطاب في الصحراء على راعي، وعمر يعرف قدر الرجال. عمر، أنا أحب عمر بن الخطاب، حب الصحابة قربة إلى الله. عمر بن الخطاب مر على راعي في الصحراء يرعى الغنم، اختبره. عمر يختبر معادن الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة. في ناس ذهب، في ناس فضة، في ناس يتولى منصب يعزل هو هو. إنها ليست لي، إنها لسيدي وأنا أرعاها. فقال له عمر: بعنا شاة وكل لسيدي أكلها الذئب. عمر يختبر، عبد مملوء، عبد مملوء يباع ويشترى، أيام متشابهة ليالي مسلمة، ينتقل من بلد إلى بلد، من ملكية هذا إلى هذا. فصرخ الرجل في وجه عمر وقال: أيها الرجل اتق الله، إذا كان الكلمة هذه وقعت على قلب عمر كأنها صاعقة من السماء. أين الله؟ أين الله؟ عمر يكررها: أين الله؟ قال: أيها العبد، إذا جاء سيده فأمره أن يأتيني وأنت معه، وكل أمير المؤمنين يأمره. قال: ما في مشكلة. لحظة، عند غروب الشمس جاء سيده فقص عليه ما حدث فارتعد. قال: لماذا لم تعطه شيئا؟ وفكر عمر موظف، مؤسسات الدولة مليئة بالفساد، إذا أردت أن تنجف فعليك بالعنف، ألا بالقرش تبلغ ما تريد وبأم خمسة يبين لك الحديد. هي دي الحقيقة، هو ده الواقع. عندنا اسم الضمير الفساد للنخاع، مدعي عام اشتراكي حرام في السجن، محافظ في السجن، وزير في السجن. عندنا أصل الضمير، قل لي لماذا لم تعطي شاة؟ فقال عمر موظف نيابة، فقال: لم أخطئ يا سيدي. قال: خيبك الله، لماذا لم تعطي شاة؟ هيا بنا. خذ العبد ودخل على عمر: أعتذر يا أمير المؤمنين. عمر قال: على ما تعتذر؟ قال: أعتذر عن غلامي، أنا والله آسف إنه ما ادالكش المال. قال عمر: على ما تعتذر؟ دعك من هذا، بكم تبيعه؟ قال: أبيعه؟ هو هبة لك يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب: بكم تبيعه؟ إنما أريد أن أعتقه لله. فقال: يا أمير المؤمنين، الرجل رد في الروح، قال: يا أمير المؤمنين، هو حر لوجه الله. فبكى عمر وقال: أيها الغلام، كلمة قلتها كانت سببا في عتق رقبتك في الدنيا، أسأل الله أن تعتقك من نار جهنم يوم القيامة. كلمة أين الله؟ مراقبة الله جل وعلا. لما فتح عمرو بن العاص، عمرو بن العاص صحابي جليل، بس كل بني آدم خطأ، كل بني آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. عمر فتح مصر سنة 20، ابن محمد كان فاضل بس رافي ايه رياضة. ابن محمد كان لا يسبق ابدا، كان عندهم العرب كانت مهتمية بالمسارعة والمبارزة والمسيفة وسباق الخيل. محمد بن عمرو بن العاص كان لا يسبق ابدا، فظل يسابق الناس يسابق الناس حتى لم يكن له احد. فقال: الا من يسابق؟ فلم يكن له حتى يغلب الناس كلها. قال: الا من مسابق؟ فقام الى رجل نصراني مسيحي، ما هو مسلم؟ قال: أسابق أيها الأمين، أبو مصر، حاكم مصر. فسبقه النصراني فسبقه، وانا ابن الاكرمين. شاحن ابن مين؟ طب اما انت ابوك الحاكم ما تسابقش، تنزلش الميدان بقى، ولطم على وجهي. قال اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ فبكى النصراني على غير مله الاسلام، ثم انطلق الى مدينه رسول الله، فدخل على عمر بن الخطاب قال يا امير المؤمنين هذا مقام العائد بك. قال لك اذا من تكلم ما شانه؟ قال انا ما مسلم. قال ما شانه؟ قال سبقت محمد ابن عمرو بن العاص فسبقته. قال له المشكله؟ قال لطمني وقهرني يا امير المؤمنين، اريد حقي. فارسل عمر بن الخطاب رساله عاجله من عمر بن الخطاب الى عمرو بن العاص، اذا جاءك خطابي هذا فاتني ومعك محمد ابنه فورا. جاء عمرو بن العاص، وكان عمرو بن العاص من احسن الناس داهيه العرب والعجم، وبصحبته محمد. راوا القصه بيقول ايه؟ والله لقد دخل علينا ونحن نشتهي ان يضربنا. احنا متغاظين من ابنه، ابنه متنطط، ها؟ احنا نفسنا ان ابنه يتهان ويضرب. فدخل علينا. عمر يتبين. قال يا محمد سبقته؟ قال سبقته يا امير المؤمنين. قال سبقك؟ قال سبقني. قال ضربته يا محمد؟ سكت. قال ضربته؟ قال ضربته يا امير المؤمنين. قال لما ضربته؟ قال غلبتني نفسي ما قدرتش اني اولد ابني فقمت ضربته. قال عمر بن الخطاب للنصراني قم واضرب ابن الاكرمين. راوي القصه بيقول والله لقد قام يضربه ونحن نشتهي ان يضربه، فما زال يضربه حتى تمنينا انه سكت. ما زال يضربه يضربه، وعمر يقول له اضرب ابن الاكرمين، اضرب ابن الاكرمين. قال انتهيت يا امير المؤمنين. قال عمرو ادفع عن صلعته. عمرو بن العاص كان اصلع مسكنه ويدوس سليمان. قال اكشف عن صلعته. قال انا يا امير المؤمنين؟ قال اكشف. فكشف عمرو بن العاص فقال قم واضرب ابيك. فقال القبطي يا امير المؤمنين ضربت من ضربني؟ قال والله ما ضربك الا بابيك. وايه اللي خلاك جرى عليك؟ ايه اللي خلاك تنطط على الناس؟ قال والله ما ضربك الا بابيك، قم واضرب صلعه ابيك. قال اعتذر يا امير المؤمنين ما رايت منه شيئا. اعتذر يا امير المؤمنين. فقال عمر بن الخطاب قولته المشهوره، هذه ما قالها احمد عرابي، انما قالها عمر بن الخطاب. قال متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟ قال له عمرو بن العاص يا امير المؤمنين الا ان ادب احد الولاد احد الرعيه تقتص منهم؟ قال وما لي لا افعل وقد رايت رسول الله يعرض نفسه للقصاص. النبي صلى الله عليه وسلم في اخر موقف له على المنبر كان مريض، كان يتالم من الحمى، كان لا يستطيع ان يسير، اتكى على علي بن ابي طالب والفضل بن العباس، صعد المنبر، اخر لقاء له على المنبر، عرفت له عليه؟ حمد الله واثنى عليه، ثم صلى على نبيه، ثم قال ايها الناس انما انا عبد وانا بشر، انما انا عبد وانا بشر، فايما رجل سببت او شتمت او ظلمت او ضربت او اخذت مني شيئا فليقتص مني الان قبل ان ياتي يوم لا ينفع درهم ولا دينار. فبكى الصحابه حتى ارتج الناس بالبكاء وقالوا فديناك بابائنا وامهاتنا يا رسول الله، انت مقتص منا. فقال عمر وما لي لا افعل وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه القصاص. بالمناسبه مع هذا كله، لان ده حال الدنيا، عمر بن الخطاب تقدم من ان يصلي الفجر امام في جماعه في محراب رسول الله، يصلي بالمسلمين اماما، عمر مكان في الاضاءات الحديثه، فجاء رجل خبيث كافر اسمه ابو لؤلؤ المجوسي، فجاء بخنجر سمه وسنه، نعم في السم اسمه حتى ازرق لونه وكان حدادا. فلما ركع عمر بن الخطاب تقدم ابو لؤلؤ فبكر بطنه ومزق امعاءه وانفجرت دماؤه. فقال عمر بن الخطاب دونكم الكلب انه قتلني. فسقط عمر اغشي عليه ونحر 13 رجلا، قال ابو لؤلؤ نحر 13 رجلا فقتله من الصحابه. فالقى عليه احد الصحابه احد الانصار القى عليه عباءته، فلما علم انه ماخوذ إلى بيت أفاق مع شروق الشمس. أول سؤال عمر بن الخطاب: أصلى المسلمون الفجر؟ فبكى الصحابة وقالوا: لا ضيع الله أمة أنت حاكمها يا عمر، صلى المسلمون الفجر. قال: من صلى بهم؟ من اللي أنقذ الموقف؟ قال: عبد الرحمن بن عوف. قال: هو ذا لله ضر. عمر بن الخطاب لما طعن فعل عدة أشياء، منها حاجة، هذا أقف مع حاجة، قال: يا ابن عباس، ابن عباس بن عم رسول الله، حبر الأمة، ترجمان القرآن، مفتي الملة إلى قيام الساعة، قال: يا ابن عباس، اخرج على الناس واسألهم عن علم سابق لديكم، فاتبع عمر بن الخطاب. أنتوا عارفين في محاولة اغتيال، يعني الناس بتبغض الحاكم، يعني الرعية بتدعي على الحاكم. شوف حب الرعية للحاكم، شوف ثمرة العدل. يقول ابن تيمية، ابن تيمية هذا شيخ الإسلام: دعك من وسائل الإعلام البغيضة المغرضة المضللة. ابن تيمية شيخ الإسلام قدس الله ربه، يقول إيه؟ يقول: إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة. تخيل، إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الله أقام السماوات والأرض على العدل، الله لا يحامي أحدا، الله لا يجامل أحدا. فيخرج على الناس، اسألهم عن علم سابق لديكم، قتل عمر. خرج ابن عباس فإذا بالناس جماعات يبكون على قتل عمر، فعاد ابن عباس فجلس إلى رأسه دماؤه تنفجر، قال: أبشر يا أمير المؤمنين، والله ما مررت على ملأ من الناس، الرجال والنساء، الأطفال والشيوخ، الأحرار والعبيد، إلا بكى الناس وقال: والله ما علمنا، وما كان لنا أن نعلم، والله تمنينا أن الله أخذ من أعمالنا وزاد في عمرنا. ما هذا الحب الرعية؟ تمنينا. أنا أعلم حاكم 38 محاولة اغتيال، 38 محاولة اغتيال، تمنينا والله تمنينا أن الله أخذ من أعمالنا وزاد في عمره. حب الرعية للحاكم، إمام عادل. الإمام العادل نعمة من الله. بالمناسبة الاستطراد، عارفين عمر بن عبد العزيز لقب بالخليفة الخامس مع انه مش الخامس، ولكن لقب بالخامس لعدله. قبل ما يتولى الخلافة بني أمية كانوا ينصبون عليه العداء. بني أمية يحكمون 22 دولة، 22 دولة بني أمية يحكمون، بعض الدول فيها 200 مدينة، وكل مدينة فيها قرى، وكل قرية فيها مسجد. في خطبة الجمعة في آخر الخطبة لازم الإمام على المنبر قبل ما يدعي يقول: اللهم لعن علي بن أبي طالب. تخيل، والله حصل. وكان في عداء بين الدولة الأموية والدولة العباسية بسبب الخلاف اللي حصل بين علي بن أبي طالب ومعاوية، التعصب الأعمى. اللهم لعن علي بن ابي طالب. تخيل، علي ابو الحسن والحسين زوج فاطمه صهر رسول الله على المنبر، عم يدعى عليه. اول ما ابويا عمر، عمر منهم، عمر امير بني اميه، ابو حاكم مصر على فكره، عبد العزيز بن مروان، عمه عبد الملك بن مروان امير المؤمنين. أول ما أبويا طلع المنبر وعمل إيه؟ قرأ آية، هذه من محاسن عمر، حتى الآية هذه أنتم تحفظونها وتسمعونها على المنابر في كل جمعة. قال: أيها الناس، إن الله يأمر بالعدل، الآية اللي في سورة النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. لعن الله من لعن عليا. ايه ده؟ ده الناس في التاريخ، تاريخ البغض ها والتعصب الاسود. ووضع مكان لعن عليه في اخر الخطبه: ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. بني اميه اقرباء، ده زوجته فاطمه بنت عبد الملك ابو امير المؤمنين، اخواتها الخمسه خلفاء: الوليد بن عبد الملك، هشام بن عبد الملك، مسلمه بن عبد الملك، سليمان. عمر ما يراه عمر يراقب الله، قال: ان الله يامر بالعدل والاحسان. هذه وقفه اجلال واحترام لعمر ابن عبد العزيز. حتى الشعراء مدحوه، منهم شاعر اسمه كثير عزله، قال في بيتين من الشعر لما عمل كده بيقول له: وليت وليت فلم تشتم عليا ولم تخف بريئا ولم تتبع مقاله مجرمي، وقلت فصدقت الذي قلته بالذي فعلت فاضحى راضيا كل مسلم. يقول له: فعلك هذا ارضى قلوب المسلمين. كان علي يلعن على المنابر والمصلين يقولوا امين خوفا من الناس، خوفا من السيف. تعلمون بالمناسبه لما مات عمر بن عبد العزيز حكى المسلمين 30 شهرا كانت عند الله افضل من 30 قرنا. عمر بن عبد العزيز احيا عصر النبوه، احيا عصر ابو بكر وعمر. تعرفون لما مات بكى عليه عظيم الروم هرقل بكى، فقالوا الامراء والوزراء الفساوسه، قالوا: تبكي حاكم المسلمين، تبكي امام المسلمين. قال: لا، انما ابكي نطفة طيبة ونسمة طاهرة أحسن. لو أن أحدا أحيا الموتى بعد عيسى لأحياهم عمر بن عبد العزيز. أنا لا أعجب من زاهد في صومعته، زاهد في الدنيا وقعت في الصومعة، ولكن أعجب من ملك جاءت الدنيا تحت قدميه فتركها، ذلك هو عمر بن عبد العزيز. شهد العدا بفضائله، والحق ما شهد به الأعداء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل حتى من الأيام كما بدا. الحمد لله على آلائه، أشهد أن لا إله إلا الله واحد في ذاته وصفاته، أشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم رسله وأنبيائه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن سلك طريقه وسار على نهجه واستمسك بهديه إلى يوم الدين. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. يوم القيامة ما في محسوبيات، ما في استثناءات، يوم القيامة ما في وسطاء، ما في مجاملات، يوم لا ظل إلا ظله فقط، يوم لا ظل إلا ظله. إمام عالم، شاب نشأ في طاعة الله، رجل شباب من درع الأمة الواقي وحسنها الحصيد، الشباب يصنعون الحضارة ويرفعون الراية. إمام عادل شاب نشأ في طاعة الله، رجل قلبه معلق بالمساجد، رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه واخترق عليه كثير من العلاقات في هذه الدنيا زائفة فاسدة زائلة، لأنها بنيت على المصالح وليست لله. رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه واخترق عليه، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلن شمال ما أنفقت يمينه، رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. نسأل الله أن يجعلنا منهم. إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ما أحوجنا أن نعود إلى الله. قدم لنفسك خيرا وأنت مالك مالك، من بعد تصبح فردا ولو بحالك حالا، ولست والله تدري أي المسالك سالك، إما لجنة عدن أو في المهالك هالك، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، احياء منهم والاموات، لا تدع لجمعنا هذا ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا مريضا الا شفيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا فاسدا الا اصلحته، ولا مؤمنا الا ثبتته، ولا مظلوما الا نصرته، ولا عدوا الا دمرته. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اذل الشرك والمشركين، دمر اعداء الدين، ارم الظالمين بالظالمين، اللهم ارم الظالمين بالظالمين، اخرجنا من بينهما سالمين، اللهم ارم الكافرين بالكافرين، اخرجنا من بينهما سالمين، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان وزمان، اجعل بلدنا واحة الامن والامان، اجعل بلدنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وبلادنا بخير فوفقه الى كل خير، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وبلادنا بخير فوفقه الى كل خير، اللهم من اراد الاسلام والمسلمين وبلادنا بسوء فاجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره وسلط عليه سيف انتقام، ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم انا نسالك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وان تغفر لنا وترحمنا ان اردت بعبادك فتنه تقبضنا اليك غير خزايا ولا مفتونين. عباد الله، ان الله يامر بثلاث وينهى عن ثلاث، يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى، ينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم، اشكروه على نعم يزدكم، ولذكر الله اكبر، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله. الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا وما للظالمين